الإعلان عن حادث، اتصلوا بالحماية المدنية على الرقم 198. ألف نعم، باء لا. أعيد، للإعلان عن حادث اتصلوا بالحماية المدنية على الرقم 198. ألف نعم، باء لا.